إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نختم كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلعلنا نتمكن من ختمه في هذا اليوم مع نهاية هذا الشهر إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. كمل الرواية الأخرى. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: هذا الباب يتحدث عن غربة الإسلام، والمقصود بغربته أي إن أصحابه المتمسكين به حق التمسك غرباء بين الناس لقلتهم، كناية عن قلتهم وكثرة أعداء الإسلام. ثم إن الشيخ رحمه الله صدر الباب بآية يونس: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يعني يقول إن يمتن الله تبارك وتعالى على عباده بأن الله عز وجل حفظهم بقوم يصلحون ويصلحون، بقوم ينهون عن الفساد في الأرض عندما يكثر الفساد في الأرض، وعندما يظهر الفساد في البر والبحر فإنهم يتصدون لذلك ويبينون للناس ما فسد من هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في الأمم السابقة فكذلك في هذه الأمة، فإن الله عز وجل يجعل في كل على رأس كل قرن يعني رجالا يحيي الله بهم السنة ويقمع بهم البدعة ويظهر بهم الدين وتنكشف بهم الغمة ويوفقهم الله لإصلاح ما أفسد الناس، فهذا في معرض الثناء عليهم. ثم ذكر حديث الغرباء: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وذكر الروايات التي تفسر من هم الغرباء عندما قال: فطوبى للغرباء. وسواء قلنا طوبى اسم من أسماء الجنة أو اسم لشجرة في الجنة، والمهم أنها تدل على أنهم يسعدون وأنهم أسعد الناس وأنهم أقرب الناس إلى الحق وأنهم هم الذين يفوزون وهم الذين يتمتعون بفضل من الله تبارك وتعالى، لأنهم غرباء بين الناس بتمسكهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم فسر أن هؤلاء هم النزاع من القبائل، يعني الذين ينزعون إلى التمسك بالحق، وهم أفراد من القبائل، أفراد من الناس. وكذلك فسرها بقوله هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون ما فسد من سنة ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهؤلاء هم الغرباء، غرباء بين الناس لتميزهم عليهم، وإنما تميزوا بأنهم يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بسنته ويتمسكون بمبادئها في الوقت الذي يضيعها الناس ويبعد الكثير من الناس ويبعد الكثير من الناس عنها. فهؤلاء متميزون لأنهم غرباء، لأنهم متمسكون بالدين، لأنهم قابضون على دينهم، لم تزعزعهم الأهواء ولم تغيرهم الأدواء ولا الفتن، لا يتلونون مع الفتن التي تحصل كما يتلون كثير من الناس بل أكثر الناس. فإن أكثر الناس عندما تأتي الفتن لا يثبتون، وإنما يطيرون خلفها ويسيرون وراءها ويصطلون بنارها ويكتوون بأوارها، ويعني يصيرون والعياذ بالله حطبا لها. أما هؤلاء النزاع، هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما فسد من السنة، والذين يصلحون إذا فسد الناس، فإنهم لا يتغيرون على مر الأيام والعصور، لا تغيرهم الأحداث، لا تغيرهم الفتن، لا يتلونون في دينهم، لا يتلونون في دينهم كما تتلون بعض الجماعات وبعض الأحزاب في الدين، ويقعون في هذا التلون الخطير الذي يبعدهم عن الله حتى يؤدي بهم إلى التنازل عن دين الله الحق من أجل أن يرضى عنهم الآخرون. والله تبارك وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاجتهدوا أن تكونوا من هؤلاء الناس، اجتهدوا أن تكونوا من الغرباء الذين يقبضون على دينهم ويعضون عليه بالنواجذ ويجتهدون في تطبيقه، ولا يهمهم من ضل، لا يؤثر عليهم من ضل، ولا يؤثر عليهم من انحرف بعد أن ينصحوه ويوجهونه التوجيه الصحيح، عند ذلك لا يضرهم ولا يؤثر عليهم هذا الصنف من الناس. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن

يعني اترك الناس اذا بلغت ولم يهتدي الناس فانك ينبغي ان تهتم بنفسك. ثم ذكر ان نعم وددت في حديث تقدم لنا وددت اننا راينا اخواننا قالوا ألسنا إخوان؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني أناس لم أرهم بعد، وهم أولئك الذين وصفهم بهذا الوصف، وإن لأحدهم من الأجر مثل أجر 50. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، لأن القابض منهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على الجمر. وذلك عندما يضعف الدين وتتكالب عليه الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا هو الواقع الذي يعيشه أكثر المسلمين اليوم والعياذ بالله. فإنه على الرغم من وجود العلم والعلماء ووجود كثير من المقومات، إلا أن الناس قد جبنوا وضعفوا وبعدوا عن الله سبحانه وتعالى، وصاروا لا يهتمون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا بالجهاد، الجهاد الصحيح، وليس جهاد المزيفين الذين يفهمون أن الجهاد هو تقتيل المسلمين وذبح المسلمين ويسمون ذلك جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس. وإنما المقصود الجهاد الحقيقي بعد أن تتوافر شروطه وضوابطه. فعلينا أن نجتهد في ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هؤلاء الذين يقبضون على دينهم كما يقبضون على الجمر، نظرا لغربتهم في الإسلام ولقلة السالكين ولكثرة الهالكين، فإنهم يكونون بهذه الأوصاف، وإن لهم من الأجر مثل أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجر 50 منكم مثل أجر 50 منكم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة؟ الجواب أنه ليس هناك تعارض، فمهما بلغ المرء لن يبلغ عشر معشار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المتأخرين يضاعف لهم الأجر. ولا تعني مضاعفة الأجر مضاعفة الأجر أنهم يفوقون من؟ ها؟ أنهم يفوقون أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يبلغ أحد مبلغهم ولن يصير أحد مثلهم مهما بذل ومهما أعطى. لكن في قوله لهم أجر 50 منكم يعني بشارة عظيمة للمتمسكين بدينهم يوم أن يضيعها الناس، يوم أن يضيعه الناس. فالذي يتمسك بدينه في مثل هذه الغربة وفي مثل هذه الشدة وفي مثل هذه الندرة للمسلمين المستقيمين على السنة والمستقيمين على الجادة، لا شك أن هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ويعني يضاعف لهم الأجر كلما تمسكوا وكلما زاد هذا التمسك. وهم لا يئسون من رحمة الله، لكنهم لا يضيعون ويذوبون بين الناس كما يذوب البعض بين من الناس في بانتمائهم إلى الأحزاب الضيقة وإلى الجماعات الوافدة التي يعني تظن أنها على دين الله الحق وهي أبعد ما تكون عنه. الواجب علينا أن نسير على هذا النهج وأن نكون من هؤلاء الغرباء في الوقت الذي تصلح أو تفسد فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد في ذلك، ولنجتهد في الحفاظ على السنة ولنجتهد الحفاظ على دين الله الحق، ولنجتهد في ذلك ولنعض عليه بالنواجذ حتى يأتينا اليقين. هذا هو طريق النجاة يا عبد الله، إذا أردت النجاة فهذا هو الطريق، أن تتمسك بدين الله الحق، لأنه لا مناص لنا من التمسك به، ولأنه لا مخرج لنا ولا ملجأ لنا إلا بذلك، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. فلنجتهد في ذلك، يعني ندعو من يحتاج إلى الدعوة، ولكن إذا عجزنا عنه فعلينا أن نجتهد في ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأن نحيي السنة، ولا ننظر إلى يعني الضعف والخور، ولا ينتابنا الضعف والخور في تطبيق السنة، أو ننهزم تصيبنا الانهزامية في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يخجل أن يطبق السنة أمام الناس خشية أن يضحكوا عليه والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة. تذكر أن الذي رزقك هذه السنة فهذا هو طريق النجاة، فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وهو طريق الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ مودع، مودع. كأنها موعظة مودع، أحسن الله إليك، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهده أصحابه، فإنه وعظهم تلك الموعظة العظيمة التي جعلتهم يبكون ويتأثرون بتلك الموعظة. وهكذا شأن المؤمن إذا سمع الحق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون تأثروا، والصحابة تأثروا بهذه الموعظة، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني موعظة من يريد توديع أهله وأحبابه، يعني هم تأثروا بذلك، لأنهم يشعرون أن هذا أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب، وأن أجله قد يعني أوشك على أن يعني ينتقل إلى رفيقه، إلى ربه، إلى الرفيق الأعلى. فهم قالوا: يا رسول الله، كأن هذه الموعظة موعظة مودع، إذن فأوصنا، ماذا تعهد إلينا؟ بما توصينا؟ فأوصاهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور والاستقامة على السنة، وحذرهم من البدع، فأوصاهم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله تبارك وتعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال يعني الصحابي الجليل طلق بن حبيب عندما قالوا: ظهرت قبلنا فتنا، ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله. قال: التقوى، قالوا: صف لنا التقوى. فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ثم حذرهم بعد ذلك من محدثات الأمور، بعد أن أمرهم بلزوم السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأسنان، كناية عن قوة التمسك، أي عليكم بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لذلك حذرهم من البدع التي أخطر ما تكون على السنة، أمرهم بالسمع والطاعة قبل ذلك مهما كان المتأمر عليهم، حتى وإن كان عبدا مملوكا، لأن طاعة ولي الأمر واجبة في حدود طاعة الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا كما في هذا الحديث، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ومما جاء في ذلك أمر قول عبادة رضي الله عنه: أمرنا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى آثرة علينا. فيجب السمع والطاعة لولي الأمر في حدود طاعة الله وفي غير معصية الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن هذا لا يزيل حقوقه، أنت لا تطع في المعصية ولكن تؤدي إليه بقية الحقوق، فيجب الاجتهاد في ذلك، وأن نسمع ونطيع، وأن لا نصغي إلى المخذلين وإلى دعاة الباطل من الخوارج ومن نهج نهجهم الذين يحرمون السمع والطاعة إلا لأمرائهم ولبعض الذين يعني يتنكرون للسمع والطاعة لأمرائهم ويحرضون ضدهم ويقعون في مثالب ولي الأمر ونحو ذلك، مما عرف من طبع الخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهم من الفئات الضالة. فعلينا بالسمع والطاعة، ولذلك ما وجد كتاب من كتب العقيدة التي ألفها العلماء القدامى إلا وفيها نص على السمع والطاعة في حدود طاعة الله عز وجل، حتى وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمهم أن لا تطيعه بمعصية الله، ولكن طاعة الله ولكن يجب عليك أن تطيعه في المعروف. وكذلك حذر صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة من البدع، لأن البدع أخطر ما تكون على الناس، فكذلك بين خطورة البدعة، لأن البدعة أخطر ما تكون على الدين، وأكثر الناس اليوم مبتدعة والعياذ بالله، والبدعة أخطر من المعاصي كما تقدم لنا، البدعة أخطر من المعاصي، لأن البدع يتاب منها، إن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها في الغالب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولأنه عندما يفعل البدعة يفعلها وهو يظن أنها دين يقربه إلى الله، كما تقدم لنا تفصيل ذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد تقدمت لنا الأحاديث في البدع والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا تستثني بدعة واحدة. فالبدع خطيرة، ومن خطورتها أنها تهدم الدين من أساسه، وأن صاحبها تنقلب مفاهيمه فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ومن شؤمها أنها تجعله يستغني بها عن السنة والعياذ بالله. ومن خطورتها أن صاحبها إذا تمادى فيها قد تصل به إلى حد الكفر والعياذ بالله، وهي يعني درجات كما سيأتينا من آثار الصحابة في هذا الباب. وكذلك من خطورة البدع أن صاحبها لا يوفق للتوبة والعياذ بالله كما تقدم لنا الحديث. ومن شؤمها ومن خطورتها أنها بريد الكفر، أنها بريد الكفر. ومن خطورتها أن أصحابها يذادون ويمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم قوم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لسحقا لمن غير وبدل. ومن خطورتها أن صاحبها إذا تمادى بها تستتبع بدعة أخرى والعياذ بالله، فالبدعة تستتبع ماذا؟ البدعة. ولذلك من انغمس في البدع فإنها تتوالى عليه حتى ينسى السنة تماما، ينسى السنة تماما وتكون هي المسيطرة عليه. وخطورة البدع كثيرة جدا أكثر من أن تحصر، ولكن على المؤمن أن يبتعد عنها كما سيأتينا الآن في أثر عبد الله بن مسعود الخطير في مسألة البدع. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. للآخر. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. بسم الله إليك. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. هذا يعني الأثر أثر حذيفة رضي الله عنه فيه بيان خطورة البدعة، وأنه لا يجوز أن نتعبد بأكثر مما تعبد منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قدوتنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك فإن من يحدث عبادة لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبتدع وصاحب بدعة، ولو استحسنها بعقله القاصر أو رأيه الفاسد. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا لسيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما ويحكم أحسن الله إليك. قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، فهؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي لم تكسر أحسن الله إليكم، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. قبل قليل فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا الحلق عامة تلك الحلق صحيحة أحسن الله إليك، يعني الحلق التي كانت تفعل هذه البدعة البسيطة انضموا إلى من؟ إلى الخوارج. نعم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بل وختم هذا الكتاب بهذا الأثر العظيم الجليل الذي فيه إبداع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في توجيه الأمة، وهو الصحابي الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أجلة الصحابة ومن المكثرين في علم الحديث. فإن هذا الراوي عندما ذكر في المقدمة أنهم صلوا وكانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم بعد أن خرجوا من صلاة الفجر، فسألهم أبو موسى أين أبو عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن مسعود، فخرج عليهم فأخبره أبو موسى بهذا الأمر الذي شاهد ورأى، فقال إذا رأيتهم فأخبرني، يعني رأيتهم وهم على هذه الحال فأخبرني، وهم في أيديهم حصى يسبحون به. فعبد الله بن مسعود خرج عليهم عبد الله بن مسعود فأخبره موسى الخبر، أبو موسى الأشعري أخبره بهذا الخبر، وهو أن هذه الحلق تجتمع في هذا المسجد وبينهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول لهم سبحوا الله 100 كبروا 100 احمدوا 100 هللوا 100. هذا الكلام يعني حق، تسبيح التكبير التهليل التحميد هذا كله حق، لكن المنكر هو ماذا هنا؟ الهيئة التي كانوا يذكرون بها، مثل كونهم في أيديهم حصى، ومثل تردادهم ذلك بصوت واحد، ومثل يعني جلوسهم بهذه الطريقة. فخرج عليهم عبد الله بن مسعود وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه آنية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، يعني ما زلتم قريب عهد بماذا؟ بالنبوة. فكيف حصل هذا الانحراف السريع وأنتم قريب عهد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري من الله. والمقصود هنا أنه بين لهم أنهم يتهافتون على البدع ويتسارعون إليها، فهذا مؤذن بهلاك، ولذلك قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ثم قال مؤنبا لهم: والله لقد إنكم لو افتتحوا باب ضلالة أو على هدي خير من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تعذر الثاني فإن الأول هو المتعين، يعني إذا لم يكونوا على هدي الصحابة فإنهم ولا شك مفتتحوا بهذا العمل باب ضلالة. ثم ذكر حديث الخوارج: وخشي، أو قال: وأخشى أن تكونوا منهم. ذكر الحديث في أوصاف الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم، والعياذ بالله. وقد كانوا منهم بالفعل، وهذا طريق يعني بيان فراسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هو توقع أن يكونوا مع من؟ مع الخوارج. فلما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه رأى عامة تلك الحلق التي كانت تسبح بالحصى بهذه الطريقة كلها تقاتل مع من؟ مع الخوارج. فانتقلوا من بدعة صغرى إلى بدعة كبرى، وهي الانتماء إلى الخوارج وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فيعني ولذلك قال عمرو بن سلمة راوي الحديث: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني رأيتهم يشاركون في قتال المسلمين مع ضد علي رضي الله عنه يوم النهروان، أي يوم موقعة النهروان التي هلك فيها الخوارج على يد الإمام والأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في هذا من الفوائد: أولا، وجوب لزوم السنة، هذا أثر عظيم ليس بالسهل. ثانيا، خطورة البدع والانتماء إليها، وأنها تبدأ شيئا فشيئا حتى تصبح من أكبر الكبائر. وثالثا، حرص الصحابة على لزوم السنة وتعليم الناس الخير. وكذلك من الفوائد خطورة البدعة، وأنها تتحول سريعا، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فلا تتساهل بها يا عبد الله، وإياك والتبدع والإحداث في الدين فإنه بغاية الخطورة. هذه وبهذا ختم هذا الباب بالتحذير من البدع التي هي أخطر ما تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطر ما تكون على المؤمن في الانحراف، لأن المبتدع ينحرف عن دين الله. انظروا إلى ما ظهر من فتنة عبادة القبور كلها بسبب البدع والغلو، انظروا إلى ما ظهر من الفتن والقتال بين المسلمين بسبب البدع والخرافات والخلاف على بعض المسائل البدعية، انظروا إلى ما وقع في المسلمين من تقصير في أداء الفرائض واجتناب النواهي، وانشغل كثير منهم ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، يتجمعون الآن بدعوى ذكر الله عز وجل فيطبلون ويزمرون ويصيحون كما تصيح البهائم، ويظنون أن هذا دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يحدثون أصوات من الهوهوة والحوحوة والصياح والنهيق، ويعني إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستفيد من هذا الكتاب العظيم، وبهذا نكون قد ختمنا كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام العالم الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ختمنا كتاب فضل الإسلام في يوم السبت 30 من شهر شعبان 35 و400 للهجرة النبوية، وذلك بالمسجد النبوي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يحرمنا بسبب ما عندنا، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، كما قلت لكم بالأمس، لعلنا هذه الليلة إن شاء الله نبدأ بكتاب أصول السنة للإمام أحمد في الحلقة رقم 1، أي في الكرسي الذي بين الحصوتين، ويعني ابتداء قبل يعني أذان العشاء بنحو 45 دقيقة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. وأحب أن أنبه الإخوة إلى مسائل تتعلق بهذا الشهر المبارك الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه، ولا ندري هل نبلغ بعد هذه السويعات المتبقية أم أننا نكون في عالم آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد، وأن يرزقنا فيه العمل الصالح المستمد من الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونبه إلى مسائل إخواني تعلق بهذا الشهر، منها أيها الإخوة أن نستقبله بالتوبة النصوح الصادقة من جميع الذنوب، وأن نتجرد لله تبارك وتعالى. والتوبة واجبة في كل وقت وفي كل حين، ولكنها تتأكد في مثل هذا الموسم الكريم بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. ومن ذلك أن نعقد العزم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نضيع أوقاتنا سدى. من ذلك أن نجتهد في تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، ونتدارسه ونتمعن في تدارسه ونتأمل معناه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين رحمه الله تعالى، يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. والإكثار من التلاوة والتقرب إلى الله والإحسان للفقراء والمساكين والمحتاجين، وخير ذلك ما كان خفيا عن أنظار الناس. لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كذلك من العطف على المساكين والفقراء والمحتاجين وإخراج زكاة الفطر وإحياء الليالي العشر والجد والاجتهاد في ذلك. والكلمة الطيبة، البعض من الناس إذا صام تجده ضيق النفس ضيق العطن، كأنما هو منذر جيش يقال له صبحكم ومساكم، غضبان يعني غاضب، فإذا كلمته ونصحته قل لك رمضان كريم، وهذا من الكرام الكريم هو الله عز وجل، يعني يقول رمضان مبارك، ولكن مسألة أنك تحتج بالصيام على سوء تصرفك وعلى ضيق عطنك وعلى سوء أخلاقك وعلى سفاهتك وعلى ما قد يخرج منك من ألفاظ بذيئة بدعوى أنك صائم لا تتحمل، والمفروض العكس، المفترض العكس يا عبد الله، أن رمضان أنك في رمضان تتهذب أخلاقك وتتواضع لإخوانك وتجتهد في ملاطفتهم وفي حب الخير لهم، ويعني تتفانى في خدمتهم وتجتهد في ذلك، كذلك تحرص على تفطير الصائمين فإنك تؤجر على ذلك، بل لك مثل أجر ذلك الصائم الذي يعني فطرته. ولا الكلام يعني عن ما ينبغي وما يجب على المسلم نحو هذا الضيف المبارك، نعم من الاستعداد، لعل الله أن يجعلنا إياكم من عتقائه من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، لقد جاءكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مرض الشياطين، ويعني أي أنها لا تبلغ ما كانت تبلغه قبل شهر رمضان، وأن نجتهد في الصلاة والقيام والتهجد في هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ويعني أن تكمل مع الإمام، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. كذلك يعني نجتهد في التسامح فيما بيننا وفي إظهار الخير للناس. فلنجتهد في هذا أيها الإخوة، ونعنى ب يعني لا يكون همنا هو مل بطوننا. البعض من الناس والعياذ بالله يعني لا يرى الشمس، إذا أقبل الفجر ملأ بطنه من نعم الله تبارك وتعالى ثم امتد كالميتة نتن حتى يأتي الشيطان ويبول في أذنيه والعياذ بالله، وهو لا يرى الشمس، لم يصل الفجر ولا الظهر ولا العصر والعياذ بالله، بل تجده نتنا قد أوبقته يعني ذنوبه أو أوبقه بول إبليس في أذنه عندما تخلف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك البعض من الناس يشغل نفسه بأمور يعني لا تنفع بل تضر، مثل الانشغال بالتمثيليات والمسرحيات التي تنشر هنا وهناك وتنشرها قناة البي بي سو وغيرها، يعني غيرها من القنوات الفاسدة المفسدة، والبعض ربما غلفت بغلاف ديني مثل التمثيليات التي يمثل فيها بعض الصحابة، والتي من أفتى بجوازها فهو أجهل من حمار أهله، والله من يفتي بجواز التمثيليات إنه أجهل من حمار أهله، جاهل مركب، حتى ولو سموها تمثيليات إيش إسلامية كمسلسل عمر المزعوم وما شاكله من المسلسلات، ويعني سواء تلك التي يسمونها تمثيليات هابطة أم يسمونها تمثيليات إسلامية، كلها ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء، بل هي تهدم الدين وتنخر في عظامه. وتجد أن البعض من الناس والعياذ مشغول بهذا وشغوف بهذا حتى إنه لا يفضله على الذهاب إلى صلاة الجماعة والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله وأقبل على الله واجتهد في التوبة الصادقة. اجتهد في التوبة الصادقة، اجتهد في البعد عن هذه التمثيليات، عن هذه المسرحيات. يأتون ببعض الداعرين والداعرات والفجرة والفاجرات، هذا يمثل عمر وهذا يمثل أبا بكر وهذا يمثل أبا هريرة وهذا يمثل علي وهذا يمثل عثمان وهذا يمثل علي، وأخرى تمثل فاطمة وأخرى تمثل أم عمارة وأخرى تمثل زينب وأخرى وأخرى وأخرى. وهذا والعياذ بالله من الانتكاس، هذا من الانتكاس، أن ويجعل وبعضهم يجعل له لحية ويجعل له، هذا كله استهزاء بالدين، هذا استهزاء. الدين جد وليس هزل، وما هو بالهزل. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، وطبق السنة، وإياك أن تضيع نفسك في هذه أو خلف هذه الترهات وهذه التمثيليات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ومع درسنا إن شاء الله قبيل العشاء هذه الليلة استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل نقر، اختار سؤالين ثلاثة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا أحرمت اليوم للعمرة في نهار شعبان وأديت العمرة بعد صلاة المغرب، فهل تكون العمرة عمرة في شعبان أم تحتسب لي عمرة من رمضان؟ بل تكون عمرة في شعبان، لأن العمرة التي في رمضان هي التي بدأت الإحرام بها في شهر رمضان بعد أن يرى الهلال أو بعد أن يدخل، يعني بعد صلاة المغرب. فمن أحرم بعد صلاة المغرب اليوم فقد اعتمر في رمضان، ومن أحرم قبل ذلك فعمرته صحيحة لكن لا تعد عمرة في رمضان. نعم. وهذا سائل يقول: أنوي الاعتمار في رمضان والبقاء إلى الحج بلا ترخيص، علما لا يجوز لك، لا يجوز لك بلا ترخيص. نعم فضل. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟ تكلمنا عنها كثيرا، وهي لا أصل لها في دين الله عز وجل، بل هي من طقوس النصارى ومن طقوس الهندوس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما ضابط الكفر البواح؟ الكفر البواح هو الذي قام عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل من يرتكب نواقض واحد من نواقض الإسلام العشرة، ومن يستهزئ بالله وبرسوله أو يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الصحابة أو نحو ذلك، لأن الصحابة هم نقلت هذا الدين، الصحابة هم نقلت الدين، فمن كفرهم فهو الكافر، ومن اعتقد ارتدادا فهو المرتد. فإذن هذا يعني التكفير ليس لي ولا لك ولا لفلان ولا لفلان، وإنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قال صاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإياك والتسرع في الكفر في التكفير، فإنه من أخطر الأمور التي يقع فيها كثير من الناس في هذه الأيام. نعم. وهذا سائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة أن أهل السنة هم أقرب إلى الحق؟ إلى إيش؟ إلى الحق. إلى الحق، بل هم أهل الحق، ما يقال أقرب للحق. أهل السنة هم أهل الحق، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم السلفيون، هم أهل الحديث، هؤلاء هم أهل السنة. طبعا لا يعني هذا العصمة، أن الناس قد يعني قد يوجد منهم البر والفاجر، ولكن في مجملهم يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال إنهم أقرب إلى الحق، بل هم أهل الحق وغيرهم على باطل. من خرج عن منهج أهل السنة فهو على باطل. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم التخفيف من اللحية؟ لا يجوز، بل يجب أن يبقى عليها كما كانت، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل يقول: هل الصلاة وراء إمام يتبع الفرقة التجانية صحيح؟ الصلاة خلف المبتدعة لها حالتان. أولا، ينبغي المسلم أن يتحرى أن يصلي خلف الإمام الصالح البعيد كل البعد عن البدع. وثانيا، البدع على قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فإذا كان الإمام عنده بدع غير مكفرة فهذا يصلى خلفه عند ما يكون هو الإمام الراتب، تصح الصلاة خلفه. وأما من كان من أما الإمام الذي يدعو أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى ويناجيهم ويناديهم ويذبح لهم وينذر لهم، فهذا مشرك لا يصلى خلفه. هذا أيا كانت تسميته، نحن ما لا نشغل في التسميات، لكن أيا كانت تسميته، أصحاب الطرق الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب وأنهم لا شك في كفرهم ومروقهم من الدين وأنهم مشركون. ولا فرق بين أن تستغيث بولي من الأولياء أو تستغيث باللات والعزة ومنات وهبل، لا فرق. لكن الناس لا يفقهون بسبب الغلو، تعلقوا ببعض الأولياء وعبدوهم من دون الله. فهناك أضرحة تقام في بعض البلاد الإسلامية، ولله الحمد انتهت من بلادنا منذ نحو 3 قرون، لكن كثير من بلاد المسلمين ما زالت ترزح تحت هذا الشرك، يعني تلك القباب والأضرحة التي يعبد أهلها من دون الله، يطاف بهم كما يطاف بالكعبة، ينذر لهم كما ينذر لله، يذبح لهم كما يذبح لله، يقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ونحو ذلك. فهذا هو الشرك بعينه، هذا لا فرق بينه وبين من يعبد اللات والعزة ومناة وهبل أبدا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.